تؤمنون بالله واليوم الايه والاخر. الله، يبقى اذا اللي ما يعملش العمليه دي يبقى معناها ايه؟ نفي عنه ان يكون مؤمنا بالله وباليوم الاخر. وما دام مش مؤمن بالله وباليوم وباليوم الاخر، يبقى ازاي نلتقي معه في هذه المساله؟ نقول له اذا الذين يقفون امام التنازع ولا يؤدونه الى الرسول والى الله والى من يحملهم من نفس العلم، يبقى انا نقول له راجع ايمانك بالله وراجع ايمانك باليوم الايه؟ باليوم الاخر. طب ايه؟ ايمانك بالله ابتداء في تلقي الحكم، وايمانا باليوم الاخر لتلقي الجزاء على مخالفه الحكم، لان هو ما عملش الدنيا دي هي دار الله. وبعد ذلك قال وتنبهوا الى ان ذلك خير لكم واحسن ايه؟ تاويلا. ما هو التاويل اذن؟ التاويل هو ان ترجع بالامر الى حكمه الحقيقي. يبقى التأويل من قال يقول إذا إيه؟ إذا رجع. طبعا أحسن تأويل يعني إيه؟ أم قال لك أحسن مرجع. ليه؟ لأنك أنت إن حرصت بما تريد مصالح دنياك فما ترجع إليه سيكون فيه شر. يبقى اللي أحسن لك إنك تعمل إيه؟ إنك تعمل الحتة اللي فيها إيه؟ اللي إليها الإيه؟ المرجع. أو أحسن تأويلا في الاستنباط، لأن العلماء سيأخذونه من منطق مفهوم قول الله وقول الرسول، وانت هتاخذها بهواك، ففهمك بهواك أم فهمك عن الله؟ إن هو اللي أحسن. يبقى إذن فهمك عن الله يمنعك من الشطط ويمنعك من الخطأ ويمنعك من الإيه؟ من الغلط. فإن كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير بكل أحيانه وأوقاته، لا تنظر إلى الخير ساعة يؤدي لك ما في هواك، ولكن انظر إلى الخير الذي لا يأتي بعده شر. وإذا ما نظرنا إلى كثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقاضهم حياتهم، فلما ماتوا ماذا حدث؟ ابتدأت تيجي إيه؟ العيوب، وابتدأت تيجي الإيه؟ الحملات. ألا يعتبر من يحكم الآن بما سبع عمن حكم قبله؟ يبقى يجب أن اللي يحكم الآن يعتبر بما إيه؟ بما سمع عمن حكم قبله. الذي حكم قبله ساعات حاكما كمم الأفواه وكسر الأقلام، وبعدين بعد ما انتهى إيه؟ الألسنة طالت والأقلام إيه؟ والأقلام كتبت. فيجب أن نعلم أن أحسن تأويل يعني شوف المرجع النهائي إيه؟ المرجع النهائي لكل من استطاع أن يحمي حياته بسطوته وجبروته، بعد ما انتهت السطوة والجبروت ماذا حدث؟ قيل فيه ما إيه؟ قيل فيه ما قيل. يبقى يجب على اللي بيحكم أنه يعرف إيه؟ ما قيل فيه من حكم قبله. يعني ما يعرفش ان هو بيحميها طوالي، نقول له انت هتحميها طالما انت ايه؟ كما انت حاكم. وبعدين ده في الكلام ده احنا لسه في الدنيا، لسه ما رحناش الايه؟ لسه ما رحناش الاخر. يبقى اذا كان ده جزاء الخلق يبقى جزاء الحق ايه شكله؟ نعم، ذلك خير، لان الخير هو ان تضمن ما ينفعك أطول مدة، وكل شهوة من شهواتك إن قدر أنها تنفعك فإنها إيه؟ تنفعك لحظة. وبعدين يجي منها إيه؟ يجي يبقى مش الخير ده بقى. نعم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مرجعا وعاقبة على أي معنى من المعاني. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه؟ واحنا قلنا ان كلمة ألم ترى يعني ألم تعلم، ان كان المعلوم قد سبق الحديث عنه، وان كان المعلوم بحيث يراه كان كان حتى قدامه الان وهو شايف، يبقى ترى موجود على حقيقتها ولا لا؟ انما ان كان في حتى سابقة يبقى ألم ايه؟ ألم تعلم. وإحنا قلنا أنه عبر بألم ترى في كثير من القضايا التي لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدلنا على أن

فاعلم أن اليهودي واثق من الحق له، ولذلك آثر من يعدل. ده يهود وده منافق، يعني برضه نقل الإسلام. يقوم المنافق هو اللي يقول لا لروح لكعب بن الأشرع الطاغوت واليهودي. قال لك هو ما راحش حب للنبي يا سيدي، ده هو راح حب ليه؟ لعدل النبي. يبقى إذا هو مطمئن لأن الحق بقى إيه؟ إذا دي ندتنا حيثية لصدق الله في قوله وإذا حكمتم بين الناس. وإذا حكمتم بين الناس. يبقى لما اليهود أراد أن يتحاكم إلى رسول الله لأنه وثق أنه على حق وأن رسول الله لم يضيع عنده الحق. طب ما يروحش ليه اليهود اللي جايه كعب بن الأشرف ده شيخ مش مشايخ اليهود. طب قال لك لأنه هو عارف الحكاية وإن هو بإيه بيرتشي ويعمل كده. الله، يبقى دي شهادة أنهم عارفينهم كذابين كلهم ولا لا؟ يريدون أن يتحكموا إلى الإيه؟ إلى الطاغوت وقفهم أمروا أنهم يكفروا مين؟ يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم. طب الحكاية ده هو واحد، هو الاثنين أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت، أم قالك لأن الثاني واحد ما دام موقع يدوك أصمم رأيه ففيبقى الموقع لهم إيه؟ من أجل. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ليه؟ أم أنك لأنهم حين يتحاكمون إلى الطاغوت اللي هو كعب ابن الأشرف وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق، ساعة يقضي لمن ليس له حق يقوم يغري الغير بأنه يظلم ويبقوا يروحوا إيه؟ يتحاكم عليه. الضلال البعيد ان هتفضل ايه الحكايه دي لمين؟ مسلسله بقى. يبقى له عليهم وزر ايه؟ كل قضيه يحكم فيها بالباطل. ادي معنى الضلال الايه؟ ليس الضلال يقتصر عليهم ولكن الضلال سيكون ممتد، وهم يبقى لهم عموله على هذا الايه؟ على هذا الضلال. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ليه بيصد عنك صدود؟ لأنه مدام منافق يبقى عنده قضيتين اثنين، قضية لسانية وقضية ايه؟ قلبية. هو في القضية اللسانية مؤمن بالله وبرسول الله مشكلة، وفي القضية القلبية يبقى عنده الملكات متعارضة ولا متساندة؟ الملكات بعيدة. المؤمن ملكاته ايه؟ الملكات ويا بعضه، والكافر برضو ملكاته ويا بعضه، لانه ما قالش برضو ملكاته ويا بعضها ولا لا؟ ملكاته بعضها ادت الى الهدى وملكات مع بعضها ادت الى الايه؟ الى الضلال. انما المنافق عمل ايه؟ راح مبهت ملكاته، ملك هنا وملك ايه؟ ولذلك يبقوا في الدرك الاسفل من الايه؟ من عشان ايه؟ لأن الكافر منطقي مع نفسه، ما اقتنعش بقلبه ما قالش. والمؤمن يبنوا مع بعض. إذن الكفر بيعمل إيه؟ الكفر للعناد بيخلي يعمل إيه؟ يقول لك ما هو كان ممكن مثلا يقول كلمة اللي مش عارف إيه، إنما برضه مش إيه؟ لسانه مخسران. إنما دوك عمل إيه؟ قال لا، أنت يا لسان اقدر علشان أنا عايز أنفذ مندي إلى إيه؟ إلى أغراض. أنت تطبق علي احكام الاسلام فانتفع بايه؟ باحكام الاسلام علي. وانا من صميمة نفسي ان لقيت فرصة ضد الاسلام ايه؟ اعملها. لكن الكافر ايه؟ انتهت المسألة، مفهوم عداوته. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قلنا زمان ان احنا ساعتها نستمع الى قول الله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، هي تعالوا معناها ايه؟ اقبلوا. هو ده صحيح معناها كده، ان الايه انها ايه؟ اقبلوا. لكن الاقبال قد يكون اقبال المساوي في الخط. كلمه تعالوا تقبلوا على اعلى، تقبل على ايه؟ فكأن لقضايا الارض

المسألة مش بس هو دي لا. ولذلك يقول لك ايه ان اهانة الرسول اهانة المرسل ولا لا؟ مش معناها كده. يوم يقول لك ولو انهم ظلموا انفسهم اي بعدم المجيء اليك للحكم خلاص جاءوك، لان الاول كان انصراف عنك، فاول مرحله لازم يكسر على نفسه كده مرحله ويروح لك. لو استغفر الله قبل ان يجيئك مش هتنكر، يبقى لازم يعمل ايه؟ جاءوك فاستغفروا الله، تقوم تقول استغفروا الله ليدلك على ان الامر متعلق صحيح بالرسول، ولكن لما تيجي تصعده تجد متعلق بمن بعد الرسول لانه ما جابش حاجه من عنده. فاستغفروا الله وبعد ذلك تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم. يبقى الاول يجيئوه، الثالث يستغفر الله، الثالث يستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اذا وجدان الله تواب رحيم مشروط بكم حاجة؟ المسألة الاولانية انتوا اعرضتوا على الرسول تروحوا له. تستغفر الله لان ما ارسل الله من رسول الا ليطاع باذن الله. يبقى لما تقعد تختلف وياه يبقى ما تقولش انا اختلفت مع الرسول، اختلفت مع مين؟ مع الله. تقوم تستغفر مين؟ الله. لكنك لو استغفرت الله ولم يقبل الرسول منك ذلك ولم يستغفر لك، يبقى لا مجيئك ولا استغفرك لله نفع. ما فيش حد ابدا هيصطلح على ربنا من وراء محمد عليه الصلاه والسلام، مش ممكن حد يعني يعمل كده ده الصلح كده ويروح يصطلح على ربنا من وراء مين؟ لازم يقول استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى ثلاث اشياء: وجدان الله توابا، ووجدان الله رحيما مشروط بثلاث حاجات يجيئوا تدوها. يستغفرون الله ويستغفر لهم مين؟ ويستغفر لهم الرسول، حينئذ يجدون الله ايه؟ توابا ايه؟ رحيما. وكلمة تواب يدل على ان المسألة مش ده مبالغة في التوبة، يعني ذنبهم كبير قوي. فلا وربك لا يؤمنون قضية عامة بعد ان انهى اصل الحادثة اراد ان يتكلم في قضية عامة تشمل الحادثة وتشمل ما يشابهها وما يماثلها، لان استغلال الحادثة الواحدة في تربيب احكام تنفعهم في هذه وتنفعهم فيما سواها مقصد من مقاصد المشرع. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولكننا تعجلنا بعد هذه الآية بقول الله سبحانه: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وفاتنا أن نتكلم عن الآية التي تلي هذه الآية، وهي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وخلاصة ما انتهينا إليه أن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأتي في خواطرهم وفي نفوسهم، وأن شهواتهم قد تستيقظ بعض المرات فتنفلت إلى بعض الذنوب، ولأنه رب رحيم ذكر لنا ما يمحص كل هذه الغفلة فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي بالمعصية التي فعلوها حين افتكموا إلى الطاغوت ولم يجيئوا إليك لتحكم بينهم. ما الممحص لهذه العملية؟ أإذا أذنب العبد ذنبا ربه يتركه هكذا للذنب؟

يرد ايه؟ يرد عنها عنف الايه؟ السلب، ويحدد الحيازة فيه. فكان لحاتم بن ابي بلتعه حائط تحت حائط الزبير بن العوام، تحت يعني معناه ان السيل يجي الاول من عند ايه؟ الزبير وينزل لمين؟ عند حاتم. فلما جاء السيل هناك ايه؟ شراج، الشراج هي مسيل الماء، تنزل شوية المطر زي ما انتم عارفين، تنزل شوية هنا وشوية هنا، وبعدين يتجمعوا كل شوية في ايه؟ في زي جدول بسيط يسموه ايه؟ شراج. ساعة ما تنزل الماء في الجداول دي يقوموا ايه؟ يرون حيطانهم اي بثياتينهم منها. فلما جه السيل حب يروم، حصل خلاف بين الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتعه. الزبير فوق وحاطب تحت. حاطب بن ابي بلتعه عايز الماء يتمر الاول وتروح للواطي، وبعدين تبقى تيجي هنا تيجي للعالم. في الواقع ده مش فلما تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لمين؟ للزبير. صادف الحق معه، لان الحق صادف ابن عمته يلوي الحق علشان ما يقولوش انه هو لا. قال لك من الناس من حكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل. يعني يجي ابنه واحد ثاني ولهم قضيه، يقوم الحق مع ابنه، يقوم هو يقول علشان الناس يقولوا ايه؟ ان انا ما جملتش الواد، انا احكم على ابنك. كنت تحكم على ابنك فضلا مش حكما. كل واد عيد تنازل له عن الناس، قال مش عارف ايه، مش حكم. فمن الناس من يحكم بالظلم لايه؟ ليشتهر بين الناس بالعدل. يقول له لا، ده في شجاعه ان تحكم بالحق، وفي شجاعه اقوى ان تحكم بالحق وان كان لنفسك. الشجاعه لان الحق اعد من الحكايه. فلما حكم رسول الله للزبير لم يعجب ذلك حاطب بن ابي بلتعه. فما قال ايه؟ قال ان كان ابن عمتك، والعرب بقى يقول كلمه ويطرق لنباهه السامع ان ايه؟ انه يجيب الباقي. لان كان ابن عمتك يعني حكمت له منه ولا واشده. يعني طبعا ابن عمتك يا عم. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل منه ذلك علم ان ابن ابي بلتعه لم يقدر عداله الحق والحكم. ليه بقى؟ كثير من الناس اللي كانوا بيحبوا يتصيدوا للاسلام يقول لك طيب هو حكم الاول ان الزبير يروي وبعدين يطلق الميه لمين؟ لحاطب. لما غضب حاطب ابن ابي بلتعه قال له يا زبير ارمي ودع الماء يعمر يجري الجدران بتاعك، يعني تاخد منه الكف وبعدين يبقى ايه؟ اطلقها على الله، اطلقها لحاطب. قال له طب اشمعنى الاول قال كده وبعدين الثاني كده؟ قال الناس مش فاهمين. ليه؟ لان الزبير في المكان العالي وحاطب في مكان الوادي. انتم اذا نظرتم الى اي وادي تجدون الخضره والخصب في بطن الوادي مش في السفر، لان الماء وان تكوم في العالي يسير وينزل ويروح فين؟ لكن لما تروي الواطي وتديله العالي ما ايه؟ ما يسيبوش حاجه، ما يسيبوش. يبقى الحكم الاول كان مبنيا على التيسير والفضل من الزبير، انما الحكم الثاني مبني على الايه؟ على العدل. بقى هنعدل وياك بقى، احنا كنا بنجاملك شويه كده، انما هنعدل ايه وياك؟ فقال الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون ايه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما واذا كان هذا الامر فكيف لو فعلنا بهم كذا وكذا وامرناهم ان يقتلوا انفسهم ان يخرجوا من ايه من ديارهم ما فعلوه الا قليل. ما فعلوه الا ايه؟ الا قليل. يعني القليل هم مين؟ الثابتين في الايمان. يبقى ما اخلاش الامه من مين؟ من ممتثلين ملتزمين يؤدون امر الله كما يجب. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، افرض ان ربنا قال لهم اقتلوا نفسكم ولا اخرجوا من دياركم وبعدين فعلوه، لوجدوا في ذلك الخير عما كان في بالهم. ليه؟ ام قال لك لان الناس يجب ان تفصل الى شيء. ما غايه المؤمن حين يؤمن باله؟ ما غايه هذا الاله؟